لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فنواصل حديثنا حول معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو حديثنا الثاني حول معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أتحدث فيه عن أول المعجزات وأعظم المعجزات، ألا وهي المعجزة الخالدة، معجزة القرآن الكريم. وقد سبق الحديث أن الله سبحانه وتعالى أجرى على يد أنبيائه ورسله من الآيات ومن الدلائل القاطعة على صدقهم وصدق ما جاءوا به، وأنهم رسل الله عز وجل، ما لا يجعل للناس حجة بعد ذلك ولا يعذرهم في تكذيبهم وعدم طاعتهم، إذ جاءوهم بالآيات البينات من الله عز وجل. ومن هذه الآيات البينات المعجزات، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي ما مثله آمن عليه البشر، أي أعطي من المعجزات. قال: ألا وإنما كان ما أوتيته وحيا أوحى الله إلي به. يشير إلى المعجزة الكبرى العظيمة الخالدة، أعظم معجزات الأنبياء على الإطلاق، بل هي تفوق جميع معجزات الأنبياء مجتمعة، ألا وهي معجزة القرآن الكريم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، قال: وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لماذا؟ لأنه أعطي من المعجزات أعظم من سائر الأنبياء، ولا سيما هذه المعجزة العظيمة، المعجزة الكبرى، معجزة القرآن الكريم. وهذه هي المعجزة التي نقف معها اليوم بالحديث إن شاء الله تعالى. ونقف بالحديث حول خصائص القرآن ووجوه إعجازه. ولكن قبل أن نتحدث عن خصائص القرآن ووجوه إعجازه، لابد من تعريف القرآن حتى يتبين لنا الفرق بين القرآن وغيره. فكما عرفه العلماء في أقوال مجتمعة أن القرآن هو كلام الله المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، المنقول إلينا نقلا متواترا، المتعبد بتلاوته، المبدوء في المصاحف بسورة الفاتحة، المنتهي بسورة الناس. وجملة ما يظهر لنا من هذا التعريف أن غير القرآن، ربما يظن بعض الناس أنه كلام الله وأنه من القرآن، يعني الأحاديث القدسية على سبيل المثال، على قول من يقول أنها كلام الله عز وجل فإنها ليست من القرآن. كذلك الكتب التي أنزلت من قبل، كذلك وإن كانت من كلام الله لكنها ليست من القرآن. كذلك القراءات الشاذة فإنها كذلك ليست من القرآن. ويتبين لنا كذلك من قول أهل العلم المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ما نزل على غير محمد صلى الله عليه وسلم ليس قرآنا، وإن كانت كتبا منزلة لكنها ليست قرآنا. وكذلك يتبين أن ما يدعيه المدعون كذبا وزورا وافتراء كمسيلمة الكذاب أنه نزل عليه قرآن أن هذا ليس قرآنا، لأن القرآن هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويتبين لنا كذلك من هذا التعريف أن غير القرآن، غير متعبد به في الصلاة على الخصوص، فلا يصلح أن يصلي الإنسان بالأحاديث النبوية لأنها غير متعبد بها في الصلاة، إنما الذي يتعبد به في الصلاة هو القرآن. وغير ذلك مما يظهر لنا خلال الكلام عن خواص القرآن ووجوه إعجازه. أما الكلام عن خواص القرآن فالمقصود به أي ما اختص به القرآن عن غيره من الكتب، فهذه الخصائص أي خصوصيات القرآن، أي الأوصاف التي يتمتع بها القرآن عن غيره من الكتب السابقة. وهذه الخصائص كثيرة، لكننا نقف على ثلاثة منها، هي أهمها وأعظمها وأبرزها. وأول هذه الخصائص أن القرآن نقل إلينا نقلا متواترا. ما المقصود بنقلا متواترا؟ أي نقل إلينا بطريق يكثر فيه من نقلوه، والتواتر في لغة العرب يعني الكثرة، أي نقل إلينا القرآن عن طريق كثرة كاثرة كبيرة. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا عنه القرآن وهم كثرة، ثم أخذ عنهم القرآن التابعون وهم كثرة، وتناقلوا ذلك إلينا، وقد دونوا القرآن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دونوه في زمان أبي بكر في المصاحف. فالذي نقل إلينا القرآن هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصدق الناس وأفضل الناس، كما قال الله عز وجل في شأنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الذين نقلوا إلينا القرآن سواء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من أخذه عنهم من التابعين وتابعي التابعين هم خير الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذا من أعظم خصائص القرآن، بل هو من خصائص الأمة الإسلامية، أنها ينقل إلينا خبر القرآن وخبر السنة بالنقل المتواتر الذي تستحيل العادة أن يجتمع من نقلوه على الكذب، وهذه من أعظم الخصائص بخلاف الكتب السابقة. فإن الكتب السابقة لم تتمتع بذلك. لماذا؟ لأنه لا يعرف من أصحاب نبي من الأنبياء من روى عنه الكتاب الذي أنزل إلا بعد 60 سنة. هذا أقل سند بين نبي من الأنبياء السابقين وبين من رووا عنه الكتاب الذي أنزل عليه، وهذا انقطاع شديد تسبب في التحريف وتسبب في التبديل والتغيير. وهذا ينقلنا إلى الخاصية الثانية من خصائص القرآن الكريم، ألا وهي أن القرآن الكريم محفوظ من التبديل والتغيير، فإن الله عز وجل تكفل بذلك. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل تكفل بحفظ القرآن، لا يقدر أحد أن يغير في القرآن حرفا، لا نقول كلمة إنما نقول حرفا، وهذا لأن الله تولى حفظه. ومن أسباب ذلك في الناس أن الله يسر حفظ القرآن، فصغار المسلمين يحفظون القرآن ككبار المسلمين، بل ربما أسهل. إنك تجد الصبي الصغير الذي لم يتجاوز ربما سنوات العمر على الكف الواحدة يحفظ كتاب الله في هذه الأمة، في الوقت الذي تجد في الأمم السابقة وإلى يومنا هذا لا تجد أحدا يحفظ الكتب السابقة أبدا، بل علماؤهم إلى هذه الساعة لا يحفظونه، لابد أن يحتاج إلى أن يقرأه من كتاب، بخلاف القرآن. فالقرآن محفوظ في صدور المسلمين قبل السطور، ولذلك ما يجرؤ أحد على أن يغير في القرآن. لذلك تسمعون بين الحين والحين وترون بين الحين والحين من غيظ أعداء هذا الكتاب العظيم يأتون إليه فيحرقونه ونحو ذلك. ولقد حاولوا منذ زمن قديم أن يبدلوا فيه ويغيروا، فوجدوا أن هذا عمل خائب. لماذا؟ لأن المسلمين يحفظون كتابهم في صدورهم قبل سطورهم، وأطفال المسلمين يحفظون هذا الكتاب قبل كبارهم، كما قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ هل من يريد أن يحفظ هذا الكتاب؟ ولذلك هذا من دواعي حفظ هذا الكتاب، أن الله سبحانه وتعالى جعل له أسبابا وهو تيسير حفظه، فيحفظه الصغير والكبير في أمة الإسلام. بل الحفاظ أنفسهم إذا قرأ الرجل في الصلاة أو في غير الصلاة وتبدل حرف وهو يقرأ تراه يقف، هو يستشعر أن هناك شيء غريب حدث. لو بدل حرفا واحدا وإن مر عليه لا يمر على غيره، ترى المصلين من خلفه يصححون له القراءة. فلقد يسر الله سبحانه وتعالى ذلك، وحفظ الله عز وجل كتابه أعظم الحفظ على هذا النحو، وهذه من خصائص هذا الكتاب بخلاف الكتب السابقة. فإن الكتب السابقة لم يكن لها هذه الخاصية، فتعرضت للتبديل والتحريف، وأدخل عليها الناس ما أدخلوا. وأعظم دليل على ذلك أنها تتعدد، فترى عند أهل الملة الواحدة من الملل الأخرى الكتاب يتعدد، فترى مثلا إنجيل كذا وإنجيل كذا وإنجيل كذا وإنجيل كذا، أما القرآن فواحد والحمد لله، لأن الله عز وجل تعهد بحفظه. وأما الخاصية الثالثة من خصائص هذه المعجزة العظيمة القرآن الكريم، أنه معجز، أنه معجز، أي إن القرآن لما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم جاء بلغة العرب، جاء بلغة العرب في زمان هم فيه أعظم أزمنتهم في الفصاحة والبلاغة. فالعرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصغير منهم فصيحا بليغا. لا تنظروا إلينا الآن كعرب، نحن الآن غيرنا لغة العرب، أما العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا هم أهل الفصاحة والبلاغة، والصغير منهم كان يقول الأشعار هكذا. فلما نزل القرآن بلغتهم تحداهم، فهم لما نزل القرآن كانوا مشدوهين على نحو لم يعهدوه من قبل. هذا كلام بلغتهم هم، لغة العربية، لكنهم ما يقدرون على أن يأتوا بمثله، فتحداهم الله تعالى. قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. فعجزوا عن هذا التحدي، فجعل الله عز وجل لهم تحديا آخر من باب تحقير شأنهم، وهم أهل الفصاحة واللغة. فتحداهم الله أن يأتوا بعشر سور فقط من سور القرآن. قال الله عز وجل: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مفتريات وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فعجزوا وما استطاعوا، فتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بسورة واحدة. قال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، سورة واحدة إن كنتم صادقين. فكان هذا التحدي ولا يزال قائما إلى يوم الناس هذا، بل إلى يوم القيامة لا يزال هذا التحدي قائم. الله يتحدى به الناس والخلق جميعا والعرب وغير العرب أن يأتوا بآية واحدة. ولما حاول مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه أن يقول: أنا نزل علي قرآن، كان العرب يضحكون منه، فكان يقول: يا نقنق يا نقنقين، يا خابزات خبزا، يا عاجنات عجزا، ونحو ذلك. ولذلك هذه من خصائص هذا الكتاب العظيم، أنه معجز، ما أحد يستطيع أن يأتي بمثله ولا بشيء منه. ولذلك هذا ينقلنا إلى الكلام عن وجوه إعجاز القرآن الكريم، ونقف على خمسة وجوه من هذه الوجوه الخمسة، من هذه الوجوه أي وجوه إعجاز القرآن الكريم. لماذا كان القرآن الكريم معجزا؟ ما أحد يستطيع أبدا أن يأتي بشيء مثله. أول هذه الوجوه أي وجوه الإعجاز بلاغته التي بهرت العرب. لقد كان العرب أهل فصاحة ولغة وشعر، لكنهم لما سمعوا القرآن أصيبوا بالدهشة. هذا من كلامهم وفي ذات الوقت لا يعرفون أن يأتوا مثله، هذا من كلامهم وهم أهل الفصاحة والبلاغة ما يعرفون أن يأتوا ببلاغته. ولذلك كان الصادق منهم أو المنصف على التعبير الأدق كان إذا سمع القرآن إما أن يسلم وإما أن يؤخذ، ويصيبه من أثر هذا التردد. لماذا؟ لأن كلام القرآن من عظيم بلاغته لا يستطيع أي إنسان تجرد عن عدائه للإسلام أو للقرآن إلا أن يتأثر بالقرآن. أي إنسان إذا سمع القرآن من غير أن يكون عنده عداء للإسلام أو عداء للقرآن مقدم مسبق سيتأثر بالقرآن ولا شك، حتى ولو كان من غير المسلمين. هذا عتبة ابن ربيعة، رأس من رؤوس المشركين في مكة، والذي كان من أعظم أدوات الحرب على الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. ترسله قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم في العام الرابع لما بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تصل إلى الناس. ترسله قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوضه في أمر دعوته، وأن يحاول أن يجعل محمدا صلى الله عليه وسلم يكف عن دعوته وعن الدعوة لهذا الدين وبهذا القرآن الذي جاء به. فجعل عتبة يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا يقاطعه. فكان جملة كلامه: أنك جئت بشيء ما جاء به أحد قبلك، أنت تخالف دين آبائك وأجدادك، أنت تريد أن تسفهنا وكذا وكذا وكذا وكذا، ويا ابن أخي كذا ويا ابن أخي كذا ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك يسمع ولا يقاطعه. ثم لما انتهى، أي عتبة لما انتهى من كلامه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا الوليد أنتهيت؟ قال: نعم. قال: فاسمع إذن. يعني انتهيت من كلامك؟ أتكلم أنا؟ قال: نعم. قال: فاسمع إذن. فما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الناس، بل ولا كلامه هو شخصه صلى الله عليه وسلم. ماذا كلم به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل؟ كلمه بآيات من القرآن، وأنا أريد أن أقرأها كاملة عليكم، وحتى لا يعني يفوتني شيء بضعف ذاكرتي أقرأها عليكم كلها، وحاولوا أن تتدبروا هذه الآيات في هذا المشهد، هذا المشهد الذي فيه رأس من رؤوس الكفر جاء يعارض القرآن. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم من بين آيات القرآن هذه الآيات، صدر سورة فصلت، فقال: اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى إلى كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وعند ذلك قال له عتبة أناشدك الله والرحم أن تكف، أناشدك الله والرحم أن تكف، يعني توقف، توقف عن قراءة هذا الذي تقرأ. وهذا لأجل أنه تأثر تأثرا عظيما، وخرج عتبة من عند النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى نادي قريش وجلس فيه، فقال يا قوم لقد سمعت ما يقول، والله ما هو بقول الشعراء ولا الكهنة بل ولا قول إنسان، أي ليس كلام الناس ولا كلام البشر، إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أعلاه مثمر وأسفله مغدق، أي الكلام الذي سمعته. فقالوا سحرك والله محمد، وهذا شأن الذين يعادون القرآن ويعادون الإسلام ولا يريدون أن يسمعوا هذا القرآن. ولذلك لما نزلت سورة النجم على النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد الحرام ووجد جمعا من المشركين، فجعل يقرأ السورة ويسمعهم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى إلى آخر السورة حتى انتهى من السورة كاملة. وفي آخرها قول الله سبحانه وتعالى أفي هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد المشركون جميعا. انظر، لأنهم عرب علموا أن هذا ليس كلام البشر مع أنهم يكفرون بهذا الكلام، سجدوا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عباد الله إن القرآن أثره على النفوس حتى المخالفة إن تجردت من العداوة عند سماعهم. وأختم بهذه القصة اللطيفة الطريفة في هذا المعنى، وهي التي ذكرها أحد الدعاة، أنه كان ذات يوم يسافر من مصر إلى أمريكا على متن سفينة، وهذه السفينة تقل أنواعا من الناس وفيها 6 نفر من المسلمين. فكان يوم جمعة، فجاء هذا الداعية إلى قائد السفينة واستأذنه أن يقيم صلاة الجمعة هو ومن معه من المسلمين 6، فأذن لهم. فوقف هذا الداعية يخطب في 6 الذين معه ويقيم صلاة الجمعة. فلما انتهوا من صلاة الجمعة وجدوا الناس في السفينة من حولهم يقفون يشاهدونهم في تعجب. فلما انتهوا جاءوا إليهم يقولون هنيئا لكم بالقداس، هنيئا لكم بالقداس. فقالوا هذا ليس قداسا. فقالوا ما هذا؟ قالوا نحن مسلمون وهذه صلاة الجمعة عندنا. يقول الداعية فجاءت امرأة وجاءت إلى الداعية وعلى وجهها التأثر حتى كادت تبكي، وهي لا تتكلم بالعربية ولا تعرف العربية، فجعلت تقول له إنك في كلامك شيء كان يؤثر علي ويجعل في بدني قشعريرة وأنتم تخطبون هذه الخطبة. فجعلوا يفتشون ما المقصود وما الذي تقصده المرأة، فإذا أن المرأة تقصد الآيات القرآنية التي كان يرددها الخطيب أثناء الخطبة، فإنها كانت تقول له إن في كلامك كلام كان له وقع غير الكلام الآخر، كلما جاء هذا الكلام أجد في نفسي قشعريرة وأجد أني أتأثر. فعلموا أنه كلام الله. فالقرآن عباد الله يؤثر على كل الناس حتى المخالفين إذا تجردوا من العداوة له. قال الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله. بقي لنا بقية وجوه الإعجاز أذكرها في اختصار شديد إن شاء الله تعالى. ما الوجه الثاني من وجوه إعجاز هذا الكتاب، كتاب ربنا، كتابنا، المعجزة الخالدة؟ فهو أن هذا الكتاب نقل إلينا أخبار الأمم السابقة التي كان الناس في جهل شديد لها، وكانت اليهود يفتخرون على العرب بأنهم عندهم شيء من أخبار من سبق من الأمم، وكان هذا الذي عندهم شيء محرف، وأدخلوا فيه ما أدخلوا. فلما جاء القرآن جاء بخبر الأمم السابقة والأنبياء، بل وقص على الناس قصصا مفصلا للأمم السابقة وللأنبياء، وهذا من وجوه إعجازه، أي من أين جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة، ولم يتعلم في جامعات، ولم يأخذ عن أحد شيئا، وإنما هو كان أميا صلى الله عليه وسلم. فكان القرآن يخبر بأخبار الأمم السابقة التي ما كان عندهم علم بها، كما قال الله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. أيضا من وجوه إعجاز هذا الكتاب العظيم أنه كذلك كان يخبر بأحداث، ولا يزال يخبر بأحداث مستقبلية، أي أحداث لم تأتي وإنما سوف تأتي، وذلك على المستوى القريب والمستوى البعيد. فعلى المستوى البعيد كعلامات الساعة الكبرى، كقول الله سبحانه وتعالى: فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهذا من بين علامات الساعة التي ستظهر ويصدق فيها خبر القرآن وخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلى المستقبل القريب، فإن الله عز وجل على سبيل المثال قال لنبيه صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر من مكة إلى المدينة، قال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي سترجع إلى مكة يا نبينا. ورجع وفتح مكة والحمد لله. وقال الله عز وجل عن معركة الروم والفرس التي حدثت في فلسطين، قال: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وحصل بعد 7 سنوات غلبت الروم الفرس وعادت مملكة الروم مرة أخرى، وكان هذا فيه إشارة لأهل الإيمان، وغير ذلك من كثير من الأخبار المستقبلية. أيضا من وجوه إعجازه إخباره عن كثير من الحقائق الكونية التي تحدث عنها العلم الحديث. فمن ذلك على سبيل المثال أن السماوات والأرض، العلم الحديث يفتخر بأنه اكتشف ذلك، أنها كانت منذ ملايين السنين كانت قطعة واحدة، ثم بعد ذلك حصل افتراق بينها وبين بعضها، وهذا الذي جاء به القرآن منذ 14 قرنا. قال الله سبحانه وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ملتصقتين ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. وغير ذلك من الحقائق الكونية التي تخصص بعض علماء الإسلام في زماننا هذا بما يسمى فيه الإعجاز العلمي في القرآن. ومن وجوه إعجازه وآخر ذلك أذكره أنه اشتمل على الأحكام التي تنظم حياة الإنسان بكل جهاتها. فالقرآن فيه كل ما ينظم حياة الإنسان بكل جهاتها، وجملة ذلك أقسام 3. الأول ما يتعلق بعقيدة الإنسان واعتقاده، وهذا الجزء أي اعتقاده مع ربه، وهو الذي يتلخص في أركان الإيمان 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قسم آخر وهو الأحكام العملية، العملية، وهي على قسمين أيضا. قسم الأول أحكام عملية بين العبد وبين ربه، وهي التي تتلخص في جملتها في الصلاة والزكاة والصيام والحج وما تفرع عنها. قسم الثاني وهو أحكام عملية تتعلق بمعاملة العبد مع غيره من الخلق، كالعقود والبيوع وأحكام الأسرة والاقتصاد وأحكام ونظام الحكم والسلام والحرب وغير ذلك. قسم ثالث وهو الذي يتعلق بأحكام الأخلاق وتهذيب النفوس كالدعوة إلى البر والإحسان والعفاف وأحسن الأخلاق وغير ذلك. كل ذلك اشتمله القرآن، هذا الكتاب المعجز الذي لا نستطيع أن نتحدث عنه في مثل هذه الجلسات. إنه كتاب يحتاج إلى أن نتحدث عنه شهورا بل سنينا لنتكلم ولنظهر عظيم هذه المعجزة العظيمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، معجزة القرآن الكريم. بقي لنا أيها المسلمون في ختام الحديث سؤالا لا بد أن نطرحه جميعا على أنفسنا، ألا وهو: كيف حال أمة الإسلام مع هذا الكتاب، مع القرآن، مع المعجزة الخالدة هذه؟ هذا يحتاج إلى حديث منفرد بإذن الله تعالى، لعله يأتي بعد ذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.